بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنيسة دونات كتاب كالبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى، وقير يودي صدح بقل باطني أفر هجرة مركح. وأنا كتاب كشان هذا سلسلة دينا، السلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية، أما في العقيدة الشافعية. وحن كتر ربابكي وكغهد لها تقدير أعمال العباد، يا مسائل التعديل، يا تجوير، يا وحي لحري ريح. وحن بابك كو يتمنات فقرة، وحن سوق عرني بقول صدن يكو مسائل التوفيق بودي بقول نخضي. وأنا مسائل التوفيق والهداية والهدى والإضلال، معاني ذو والخذلان، معاني ذو ذا هي مذاهب ضد يقر نقصي هذا إن شاء الله تعالى. مؤلف وحير رحمه الله تعالى جواب يقال لهم وحلوده هيا: إذا كان توفيق المؤمنين ومنين توافتشن توضو هذا يكون هذا بالله الله، فما أنكرتم حد كديدين توفيق إلهي مؤمنين إن هلان مديدين نمكم، فما أنكرتم محد كديدين أن يكون إنه يأخذ لان الكافرين قال هذا قربك بحوضة من قبل الله حق الله إنك تمت، وإلا فإن زعمتم هذا الشيء غطان أن الله وفق الكافرين قالوا وافتشي للإيمان، فقولوا لها عصمهم من الكفر بك إلى علي. هذا صار هذا، فكيف وكيف يعصمهم قال لهم إلى علينا يعمل الكفر قال لماذا، وقد وقع الكفر منهم قال لماذا يكد علي، بمعنى اسمضى يتوفيق ذو واسكمت قفك الله وافتشي إيمان قال لما لك إلى علي. هذا قال هذه التوفيق وإلهي سيئي سيدة مؤمنين تلو سيئي مؤمنين تقال نمد إلهي كإلالي بي إيمان وقصقنا ذين قال هذه التوفيق والسي اسم من الكفر بين نقونيسا وقال نمد إلهي كإلالي ده سيدو ليه كرتان ساسية وقال نمد إبو كتشرب. فإن أثبتوا هذا السؤال أن الله تعالى خذ لهم إنه خذلان كسمي، قيل لهم فالخذلان من الله، إلهي خذلان ككيم، أليس هو الكفر الذي خلقه فيهم كفر أبوري إياك قلب صومها؟ فإن قالوا نعم هديرها وافقوا ويوافقين، وإن قالوا هديرها هذان لا هديرها. قيل لهم حروري فما ذلك الخذلان محيه الذي خلقه إلهي أبوري، قال هذا خذلانك يتخذيلك وكسمي ما معناه؟ فإن قالوا هذا هذان تخليته إياهم إنه يسد عيوية إياه أيها الكفر، قال لماذا إنه أكل نحبحي وقال لماذا فري وقال لغي وكف الصحي السند عيوية هذا يدحان. قيل لهم حلوله أوليس من قولكم سو كمد معها أن الله عز وجل خلى بين المؤمنين وبين الكفر، إلهي بقال هذا مؤمنين تي كفر يسد يسوما. فإن قالوا نعم هذا إلهان، قيل لهم فإذا كان الخذلان هدوية التخلية بينهم وبين الكفر هدوية فقل لزمكم حيث كواجب أن يكون خذل المؤمنين ومن ذلك الخذلان الكفر دي، لأنه خلى بينه وبين الكفر، وهذا خروج عن الدين واي، فلا بد لهم وإن السجان أن يثبتوا الخذلان وعلى أمر لهم، فلا بد لهم حالهم هوران أن يثبتوا إن السجان لهم قال الخذلان للكفر الذي خلقه الله فيهم وكأبوري، فيترك القول بالقدر أي كتغان. مسألة معنى الخذلان أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في المقالات وحوش شعري إن لا سو خلافي معنى الخذلان بين المعتزلين، لا سو خلافي بين أهل الإثبات والسنة لسو خلافه. معتزلة وحو سو غوريا سدح قول اني ليهين وامد واتن هدا او شيغاي التخلية إلهي وحي زيادات يا الطاف يا توفيق وصين لها إنو سنسينين يجي قال لماذا أنا السد هيو قارنا وحي راهذين بويري خذلانكو اسمها من باب الحكم بأنهم مخذولون واي وتسميع حكم القرآن وحيدا وعقوبة إلهي إلهيو خذلانك وعقوبة وعقاب دونوي عقوباتك كلها هي الدنيا أخرى وحيدا أهل الإثباتك على قولين قال بعضهم الخذلان قوة الكفر وقال بعضهم خذلهم أي خلق كفرهم وأنا قولك ورجحي إبانة خلق كفرهم تدورت مسألة بقول صدني الله بوي إن سأل السائل قف دون ويدية من أهل القدر كمذا وفقال يلا هل يخلو العبد أدونكم يكمل نانا يا من أن يكون إنو النغض بين نعمة النعمة يجب عليه أي واجب كتاي أن يشكر الله عليها إلى أن يكون هذه أو بلية الامتحان يجب عليه الصبر عليها إن يكون صبر أي واجب كتاي إن الله بضع لحيه ميكمر نانا يا حالات صدحة ميويالنا يا قيل له العبد لا يخلو من نعمة وبلية امتحان هي النعمة بدون بكتشرة تسنكوه ذاكر والنعمة يجب على العبد أن يشكر الله عليها تاسكو مديدين والبلايا على ضربين واي منها ما يجب الصبر عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك ومنها ما يجب عليه الإقلاع عنها كالكفر والمعاصي بلك واحد قرطي سؤاش وحبال إسوه سكريني بلك اللي النعمة هي بلية مدن بالغو جرح نعمة دانا شكر با واجبة بلية دانا الصبر با واجبة بلية دي معاصي دي بور ربائي كفر جنو هو سكريو دانا كو صبرتو سؤاش والي سفهان سيه هيا وحالي يري هذا الكالا إيدو دو بي لأيمو هو سكريو نعمة هي بلية وأن الله بضع سمتحان لبيا داف مدن واي دافتو وشكري لبكونا وعلابو مدلو قو صبره ووحي قدر إلهي كاقاي مدي أذي أسباب آدم كلاحينا إيا واحد هو أسباب تاذي أدلا دهايو ذنوبتي معاصي ديو إن أتكفو قاتل أغارب أتكا فرح كلابحدو مركب بليدو ما وضعها يجب الصبر عليها منها ما يجب الصبر عليه ومنها ما يجب الإقلاع عنه مركب مسألة وإن سألوا فقالوا إلهان أيما خير كيف خير بنا الخير خيرك أو من الخير منه عد خيرك ويكتمن هذا الكني وقول حاج سؤال هو السؤال دمب بحر دعوته قيل لهم وحلوله من كان الخير منه قفك خيرك إساق كيم متفضلا به سوك قال ذي سنة أبالو قدي يدين بحرية منا أن نهين فهو خير إساق كخير بضان من الخير خيرك قفك حسناتك وكوسا معي يجي وحسنات يا خير وكو كالمي وحوكو تري واجبيت كل هيد من معه أبالات كل هيد سكودي أنا معه انت وكوسا معي إساق كفيعا خيرات كان يا حسنات كان ربي قدري تفضلا الدومدي سأسيي باك خير بدا انت اللي اسكم ديدا يقو بخير كلاه وقدري ويقوليه لكن وحي اقو الحاريان شيطان كسول مدهن محاب كيا عور عرك يا عور كن يا عور الله الله هذا الله خالق من خلق الله ابو كله دونا هوس بكوهس قرين دونا وزقرس كيواي فين قالوا هذا يرادن فأيما الشر ياحن الشر شرك أو من الشر منه بسمتك شرك وكيبي وحير ربعنا يكون هان شركا إلهي مقدرين هديك لو هذا الكلام كدلا شرك وحوية كي سميا كسيح اللي هي قدري با كسيح بعد الكاسر ربع قوارت طلق انت لغو سيحو وقالوا بين لغو ده هذي هذا فهنسني ويحلق على الله لكن نك سكش يضبن كي يقانا سوء ربحه ويقان قيل لهم حلقوا من كان الشره منه نكو شركوا كدعه جائزا به جائرا به صغو الظالم كوا حد قدب يتعدي السمية فهو شر إساقا كح من الشر شرك والله عز وجل يكون منه الشر وكإيمانا خلقا وهو عادل به مثل عادل نهو ولله المثل على أقفكا هديل الظلمي وقف لقدله ويساق قفكي ودلو وقصاصته وحن السمية وشر ودلة لكن ساق عدلا بكو السمية ما شر يحمان بو السمية ماي وحي عدلا ماي قف با زنا قلي ولا الرجمي رجمي يوحن لقو السمية ودل وشر ضدكن لكن حق يا شرعي بي فوليين ما خير يا أجر بي كهري بسوي كسي حمان خير يجرب كهل مركب وحباني هذا الكهيم مرضاهن أيه وزكرين قفك الشرك السمي هل هو جائر به أو عادل به إن كان جائرا فهو شر من الشر كالشيطان وإن كان عادلا به فليس شرا فذكذلك لا يلزمنا أنكم اللازمة ما سألتم عنه واحد وديسين نجد أصو عطانا أنك اللازم نكم على أنكم بذنكم ناقضون واتبين إيسان صالفت هذا مكات هذان لوصولكم سوشينا لأنهم حيال إن كان هدوياي من كان الشر من نقفك الشرك كسوف لي فهو شر من الشر شرك كسي شر بلي سيدينا حد أنك لقنا وطاعة ترهدين أنقادنا وحد أنك نقر هذين إيسان وخشركا إلهي با أبوري إلهي با كشر بضم با كتلا نيس سوساس ما أنه وحان أن الوحو كشر بدنا هذا عدة شرك كتبت مركو جائرية هذه مطلقا ليرى هذا اللفتي النواد كترتان كيف وقد خلق الله عز وجل إبليس أبو أبوري الذي هو إساغو شر من الشر كمذا كشر بدن الذي يكون منه كدعا إبليس شرك كدعا إبليس كسي شر بدن إبليس كشرك كسي شر بدن يا أبوري الله با أبوري فقد خلق إلهي وحو أبوري ما هو وح شر كشر بذن من الشرور كلها إذا قلوا واقر سنتين إلهي با أبوري إبليس هذا الكنا هدير لقاذ إبليس إلهي با كشر بذن بين نقل وهذا نقض دينكم وي وفساد مذهبكم صدرت سيدا يادا كوس محاد كريت شوابيسان سيدا يادا عادل به لها إيا جائر ذلك فبطل سؤالكم مسألة في الهدى هنونك مسألة الهدى إلى مؤمنين تينو هانوني وخيرك وخلاف ملح قال ذي الله نسان هانونين لبع دنع بي لذا دنع إضلال نسان هانونين إضلال باكر دالانا يوو إنو إمان دونتا وحين قليسا من باب خلق الشر إنو سن هانونين وإنت مؤمنين تأسميو سن أسمينين وحي كهري من إسا قاعدة ذي عدلي قاعي أبحيانو وجوب الأصلح على الله يلطفقية كهري من إسا تنهر تنبوي يتحدب الله هالك مسألة لقاها الله الهدى للكافرين معتزلة سأشعر في المقالات كل شيء اختلفوا فيها على قولين قلوا حيث أن الله هداهم فلم يهتدوا وأنا قول جمهور المعتزلة وكسر إيسان وجوب الأصلح على الله قول كالله لم يهدهم بوجه من الوجوه حق الله يري يعدين تلوع يري بن هنون معه هل كقول كورا أوليه حق الله يري يعدين تلوع ديبا هنون كيه قرآن كالو حيلي بوجه من الوجوه ما هنونين حق الله عديه الله يريين يرين هنون لما دهكر محايا لي waxaan hanuunay qofkii ku intifaacay, qofkaan ku intifaacinayn qaadanin ma hanuunin. Waayo shaytaankuba dadka markuu ugu yeedhay dalaal weeye, walaa yakuunu daalan ilaa man ittabicahu waqabilahu minhu. Dooda garnaqsiga Abulxasan Alashcari iyo cumuuman ahlu sunnuhu haddaynu soo khulaasayno, alhuda fi lqur'aani ahamu lmacaani uu ku yimid waa saddex. Hidaaya alcaam ama alhuda alcaam oo khalqigoo dhan mukallafi, khalqigoo dhan ilaahay uu siiyey, rabbuna aladii acaa kula shayin khalqahu thuma hada qaala tacaala waladii qadara fahada, masaalixdooda adduunka uu tusay. Xoolihii way daaqsanayaan, ilmihii hadda soo dhashay naaskii uu nuugilahaa buu deydeeya. Macnaha labaad waa dilaala iyo bayaan. Alkaafir walmu'min lijamiici lmukallafiin bay caamu tahay. Wainaka la tahdi ilaa siraatin mustaqiim wma kana allahu liyudila qawman bacda id hadaahum xata yubayina lahum ma yattaquun wama thamuudu fahadaynaahum fastaxabu lcama cala lhuda. Nooca saddexaadna waa tawfiiq iyo sadaad, waa fajin. Hidaayada noocaasi mu'miniintay khaas ku tahay. Innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa man yahdi illahu fahuwa almuhtadi wallahu yadcuu ilaa daari salaami wayahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim. Labadan dambe kala qaadkoodu iyo hoos uga hadalkoodu faqrada 104 bay cinda almu'allifi ku iman doontaa. Hadda laakiin tan guud ee garnaqsiga ah unbuu ka hadlayaa mu'allifku raximahu allahu tacaala. Haddaba masalatun fi lhuda, wuxuu yidhi yuqaalu lilmuctazilati, waxaa lagu dhihi alaysa qad qaala allahu caza wajal, ilaahay sooma dhihin alif laam mim dalika alkitaabu laa rayba fiih, shaki kuma jiro, hudan lilmuttaqiin, muttaqiintu hanuun yahay. Fa akhbara ana alqur'aana hudan lilmuttaqiin inuu yahay, falaa budda min nacam, waa laga maarmaan, waa lama huraan inay haadhaan. Yuqaalu lahum awlaysa qad dakara allahu caza wajala alqur'aana, suma shegin faqaala ma dhihin waladiina laa yu'minuuna fii aadaanihim waqarun baa saaran huwa calayhim caman. Fakhabara ana alqur'aana calayhim caman falaa budda min nacam, waa laga maarmaan. Wayuqaalu lahum fahal yajuuzu, ma banaan yahay an yakuuna man khabara allahu caza wajal, qofkii ilaahu sheegay ana alqur'aana lahu hudan u yahay, huwa calayhi caman, inuu haddana soo walga in dhala'aan ka yahay, hanuunna u yahay, in dhala'aanna ku yahay, iyo hanuun darro. Falaa budda min la, waxaa lama huraana maya inay dhahan waa kala duwan yihiin. Fayuqaalu lahum fakamaa laa yajuuzu, saynan u banaanayn an yakuuna alqur'aanu caman, inuu yahay calaa man akhbara allahu, qofkuu sheegay annahu lahu hudan inuu yahay, kadalika laa yajuuzu, ma banaana an yakuuna alqur'aanu hudan inuu u yahay liman akhbara allahu, qofkuu sheegay annahu calayhi caman. Saddad qur'aanku hudan lilmuttaqiina iyo iyagaa ku intifaacaya way. Mas'alatun ukhra, qur'aanka ilaahay kama wada dhigin dadku mukallafiinto dhan hudan ugama wada dhigin. Qolana hudan buu uga dhigay, qolana caman buu uga dhigay. Ka dhigitaanka caman uu ka dhigayna fi haqay min taqdiri shari waay. Kahutaanka hudan uu uga dhigay tawfiiqda kuwana min baabi lutfi bihim duuna gayrihim waay. Fabatala qawlukum biwujuubi laslaxi waana lhidaayata fi lqur'aan, hidaayata huda sawaa'un fi lmu'miniina walkaafiriin. Batala qawlukum bihada. Masalatu nukhra 135. Thuma yuqaalu lahum, kadib waxaa lagu dhihi idaa jaaza, hadday banaanaato an yakuuna ducaau llaahi, yeeritaanka alla ila liimaani uu ugu yeedhay hudan inuu yahay, liman qabila, qofkii aqbala, iyo waa liman lam yaqbal, qof aan aqbalinba. Famaa ankartu, maxaad ku diideen ducaa ibliisi, ibliis ila lkufri idlaalan inay tahay, liman qabila, waa liman laa yaqbal, kana waa dalaal madahdaan. Waa garnaqsigii qowlka labaadee muctazilada dhaliyey waay. فإذا كان دعاء إبليس إلى الكفر إضلالا للكافرين هدوية الذين قبلوا عنه كأقبل دون المؤمنين مؤمنين تيديد وصلنا بارين ما وعين الذين لم يقبلوا منه كأقبل فما أنكرتم حدك ديدين أن يكون دعاء الله عز وجل إلى الإيمان نوية هدى للمؤمنين الذين قبلوا عنه كأقبل دون الكافرين الذين لم يقبلوا عنه كأقبل. وإلا فما الفرق محوك لدوية بين ذلك؟ لماذا محيكو لدوية نوشيغة؟ مسألة أخرى، مسألة بقول صدري اللح، مسألة الهدى والضلال بلد بسعودة. ويقال لهم أليس الله قال أليس قال الله عز وجل سيره مدهن يضل به كثيرا إن بضنبه كل مياه ويهدي به كثيرا إن بضنبه كهنونية. قيل يدل عقوله حلولها يا يضل به كثيرا على أنه لم يضل الكل نمان مؤمن، لأنه لو أراد الكل هدوني لها هدوني لها لقال يضل به الكل، فلما قال يضل به كثيرا علمنا أنه لم يضل به الكل كما لمنين سو سيدع سهرنتم معه، فلا بد من نعم والله مهران هاي ندهان. يقال له حرف فما أنكرتم حكود دي المركة أن قوله ويهدي به كثيرا دليل على أنه لم يريد به الكل ونسجل سيدة تيه كربا، لأنه لو أراد الكل هدولتش إذا قال ويهدي به الكل، فلما قال ويهدي به كثيرا علمنا أنه لم يهدي به الكل، لم يهدي الكل لما أنكم هانونين. وفي هذا كاس مركز قرتان إبطال قولكم بوي إن الله هدى الخلق أجمعين. قولك سياد وجوب الأصل حمي المارسانها وابري وما شواك بحيب النقن على قول أكثر المعتزلة. مسألة أخرى قول صدنا يتدبوي ويقال محلوري إذا قلتم هذا إن دعاء الله إلى الإيمان هدى للكافرين قال هذا نبوية الذين لم يقبلوا عن أقبال عن الله أمره ولا أمر كيس، فما أنكرتم حودي دين أن يكون دعاء الله إلى الإيمان ويري نفعا نفع وصلاحا وتسديدا وافجا للكافرين ويهي الذين لم يقبلوا عن الله أمره أن كأقبل، ما دام هذا حكو صليسين دعاء إيا بيانك كليا هنونا تن الدعاء لوغو ياري بان إيمان إيا نفع يا محاكو ديدين، وما أنكرت محاكو ديدين أن يكون عصمة الله من ويه من الكفر وإن لم يكونوا يبان نقون من الكفر قالني ماذا معتصمين، وأن يكون توفيقا للإيمان نويه وإن لم يوفقوا للإيمان يا الله فشنب. وفي هذا وحاكو السغن كرنقصي غاس ما يجب حواجبنا أن الله سدد الكافر إلزام كانوا في هذا إلزام كما حكوا سواء ما يجب حواجبنا ولازمنا أن الله سدد الكافرين وأصلحهم وحسمهم ووفقهم للإيمان وإن كانوا كافرين، وهذا مما لا يجوز وحنبرنا عنه كريمه، لأن الكافرين مخذولون وكيف يكونون موفقين سيؤنقون للإيمان وهم مخذولون، فإن جاز هدوب النعناته أن يكون الكافر إنه نغض موفقا للإيمان فما أنكرتم حكو ديدين أن يكون الإيمان له متفقا من وافقسا، فإن استحال هذا هذا ممنوع نقطه فما أنكرتم حكو ديدين أن يستحيل أن يعكر ما قلتمه وحتر هذا. مسألة الهدى مركبة مسألة في الإضلال بوقالي وأضل الله الكافرين معتزلة إضلالك لا يكون خلق الضلال بمعنى خلق الضلالة إلهي وأضلهم وانهينا يضل به كثيرا وانهينا ما معناه معناه هذا ما هاي دهن إلهي إنه الضلالة يباد النماء أبوري وهي مذهب كود أدونك يسقف عاشيس شركة أبوره وحيد أن قرآن كوحي نسبة الإضلال لله تعالى فقد تأولوا على أحد وجهين هما قولان لهم لما قول بيكو كالفسرين قالوا وحيد هذين بمعنى التسمية والحكم أضلهم بمعنى سماهم ضلالا وأخبر عن ضلالهم وقول أكثر المعتزلة قالوا وحيد بمعنى المجازات على ضلالهم وأنا قول بعضهم سيد الله بضع قولوا وحأتيريي أبو الحسن الأشعري في المقالات قول كان لبعض بمعنى المجازات على ضلالهم واختيار كالقاضي عبد الجبار المعتزلي في متشابه القرآن وحرف أما الضلال فالأصل فيه أنه الهلاك ويستعمل فيما يجري مجرى الطريق إليه أو يكون حقيقة فيما يؤدي إلى الهلاك على ما بيناه في الهدى صعدين. يقال لهم حلوله أضل الله الكافرين وملمي عن الإيمان ميكلمي أو عن الكفر قال لماذا قالوا وحو إلهي كلمي مع عن الإيمان سواء عن الكفر قال لماذا يقرأ مرين فإن قالوا هذا عن الكفر قال لماذا يقرأ مرين قيل لهم فكيف يكون ضار يكونون سيؤنقون ينضالين عن الكفر قال لماذا هو كلمي ذاهبين عنه كتغي وكلحذي وهم كافرون يا وقالا وإن قالوا أضلهم عن الإيمان بكدمي تركوا قوله وإن قالوا نقول إن الله أضلهم وادمي ولم يضلهم عن شيء وحقاروس كدمي كفر إيمان مجر قيل لهم حلوده ما الفرق بينكم حذوك لدونته وبين من قال قفكير إن الله هذا المؤمنين وهنوني لا إلى شيء لكن وحبانكم هنونين فإن استحال هذا مدعي كرتين فإن استحال هذا ندعي كرتين أن يهدي المؤمنين مؤمنين تينو هنوني لا إلى الإيمان وسن إيمان نو هنونين فما أنكرتم محاد كديدين من أنه محال إن ندعي كرتين أن يضل الكافرين لا عن الإيمان إقالة وينو كدومي لكن إيمانك وسن كرمارين مسألة أخرى مسألة كري مسألة الإضلالة فقرة بقول صدرني السقالات أي نمرينا ويقال لهم حاله ما معنى قول الله عز وجل هذا الإله محيا معنيه يسو ويضل الله إلهي والمي الظالمين فإن قالوا معنى ذلك أنه يسميهم ضالين ويحكم عليهم بالضلال وقول جمهورهم سيدان مرد سومرني قول أكثر المعتزلة تسميع حكم ويهدد عن قيل لهم أليس خاطب الله العرب عرب سو كلمه باللغتها فقال بلسان عربي مبين وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فلا بد على مهران من حمها عندهم يقال لهم فإذا كان أنزل الله إله عز وجل القرآن بلسان العرب كسودتي فمن أين وجدتم حقد كاشن في اللغة العرب اللي قد عربت أن يقال إن لي أضل فلان فلانا بودمي أي سماه ضلالا أما ضالا بكم العرب فإن قالوا وجدنا القائل يقول إذا قال رجل رجل لجلد كيرا ضال قد ضللته قيل لهم قد وجدنا العرب يقولون ضلل فلان فلانا إذا سماه ضالا ولم نجدهم يقولون أضل فلانا فلان فلانا بهذا المعنى فلما قال عز وجل ويضل الله الظالمين لم يجوز مبنانا أن يكون ذلك معنى الاسم والحكم والنقض وإذا لم يجوز في لغة العربة هذين كبنانين أن يقال أضل فلان فلانا إذا سماه ضالا بطل تأويلكم إذ كان هديو يا خلاف لسان العرب خلاصة الجواب وحاوي لبدا وزن أفعل يفعل اسكو الدلالة معه أضل على وزن أفعل حكم التسمية من نقط ودمي وهبابي والسبب والنقطة من نقطة جدكي بكلمي ضل لنا وكحكم أي بين نقطة يوكم العاب فعل لا هلا فعل لا يفعل اسكوب معنا معه من وثلاثي مزيد بحرف وأفعل وي من ورباعي مزيد من وفعل هذا فعل اي افعل لبا رباعي ثلاثي ومزيد بحرف اهوي لبا لكن دلالته اسكو من ما وح القران كسو ارور يضل ومن اضل من ضلل ما مركم معناها معناها ذوس قرين يسام من باب التمويه وي سداس وهي خلاصة جوابته مؤلفكو وهلغن كبحيناي وحن لغة العرب السعونة ينين القرآن كاللغو مفسري كار. مسألة أخرى مسألة كاللغو بغليها فرتنا ذو يقال لهم إذا قلتم أطبتان إن الله ضل الكافرين قلوا بأن صمهم ضالين وكم غعوي وليس ذلك في اللغة يوسن كتشرين على مدعيت وحشيغتان فيلزمكم حيث كل لازمة إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ضالين فاسدين وكم غعبوا بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن سماهم ضالين فاسدين وإذا لم يجوز هذين بنانين بطلا يكون معنا ويضل الله الظالمين الاسم والحكم كما ادعيتم. مسألة أخرى بغلا فرتني كوبات مسألة الهدى بكون قنا يا مدام أنصار شغني الهدى والضلال لا مسألة اسكحران وي لنعا ضلالكو عدم الهدى انو كالعراني وعن صور شاقنا هداية اللي بدها قيبوت ايه الدلالة ده ايه التوفيق ده انو هل كان مؤلف كوكو كالسعري دونه ويقال لهم حلولي اليس قد قال الله عز وجل سعوده من يهدي الله قفك الله انوني فهو المهتدي وكهنوسا ومن يدل قولك ومن يدل قفك ورميه فلن تجد له وليا مرشدا ولي هنوني امهريس. وقال عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وقال فذكر أنه لا يهديهم يسهنونين المشاغي وقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فجعل الدعاء عاما بكدغي والهدى خاصا وقال لا يهدي القوم الكافرين فإذا أخبر الله عز وجل أنه لا يهدي القوم الكافرين فكيف يجوز لقائل سيغوب النانت أن يقول إنه يهدي الكافرين ما هي خبار يسوى الشيء بأن إلهي لا يهديهم لسنحونين ومع قوله إنك لا هدهدي من حببت ولكن الله يهدي من يشاء ومع قوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ومع قوله ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها انت أصلك سيدر. فإذا جاز هذا كان هدو بنانا هذا جاز وحاب بنانان هدي بناناته قال إلهي هنوني إسوى لما هنونين جاز وحب أن يقال أضل الله المؤمنين مع قوله من يهدي الله فهو المهتدي هدى ومع قوله هدى للمتقين. فإذا لم يكن ذلك هدو سنهين فما أكرتم حاكدي دين أنه لا يجوز إنين بنانين أن يهدي الكافرين مع قوله لا يهدي القوم الكافرين مع صائر الآيات التي طالبناكم بها أين كطلبني هدها لبقي بدنيه الشهري هدى خاص بالمؤمنين وهداية التوفيق وآيات كانوا مؤلف كأكاني رحمه الله تعالى صدرت ظاهر كقول كيسو حاوي هدى القرآن كاللغو الشيغي وعام أريد به الخصوص لكن كمونا هذين فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم كواسنا وهداية عام كدلالة ذي بيانك رحمه الله تعالى حنوش يا أبو الحسن الشاعري رحمه الله تعالى. مسألة بقول أفرتني الله فقرات بقول أفرتني الله ذو حوله مؤلفك رحمه الله تعالى ويقال لهم حلولي أليس قد قال الله عز وجل صمدهن أفرأيته يورن من اتخذ إله إله سقف كدكتي هواه كدكتي وأضله الله إله اللمية على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة صمدهن فلا بد من نعمها يقال لهم فأضلهم ليضلوا أو ليهتدوا وحود لمية إناء الدمان بس إناء حنونان فإن قالوا أضلهم ليهتدوا قيل لهم وكيف يجوز أن يضلهم إنو لمية ليهتدوا سيئ حنونان وإن جاز هذا جاز وحبنا أن يهديهم ليضلوا وإذا لم يجوز هدينا بنانين أن يهدي المؤمنين إنو حنون ليضلوا سيئ دمان فما أنكرتم حاد كديدين إن أنه لا يجوز إننا بنانين لعكرين أن يضل الكافرين إنو لمية ليهتدوا. مسألة فقراء بقرة فرتين سدح ويقال لهم إذا زعمتم هذا شكتنا أن الله هدى الكافرين فلم يهتدوا مهنون فما أنكرتم حد كديدين أن ينفعه منه أنفعه نفع سيه فلم ينتفعوا فلا ينتفعون كو انتفاعين وأنه يصلحه من إصلاحين أيه فلا ينصلحون مصوبان أيان وإذا جاز هذه بنانات أن ينفع إلو إله ينفع ما لا ينتفع بنفعه وقفان كو انتفاعين فما أنكرتم حكو ديدين وحكاد لنا يكلوي من أنه يضر إنه ربي من لا تنحقه تلحقه المضرة قفا لبسو قارين فإذا كان لا يضر هدوسن ديبين إلا من يلحقه الضرر وقفوا ديبها للمعانة فكذلك لا ينفع ما انفعي إلا منتفعا قفكو انتفاعي معانة ولو جاز هدو بنان هذا أن ينتفعين وانفعوا من ليس منتفعا جاز أن يقدر من ليس يقدر ووتسيه من ليس مقتدرا قفنا وودي وإذا استحال ذلك هدو دعوايه استحال ما دعي كرته أن ينفع من ليس منتفعا ويهدي من ليس مهتديا. مسألة بقولي أفرتني أفراد مسألة تسألون عنها مسألة أدنوي دينيسان وي ومحنا دهيسان تقولون وحد دهيسان ليس قد قال الله عز وجل الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات للناس الصوصيق عامما فما أنكرتم محاكو ديدين أن يكون القرآن هدى للكافرين والمؤمنين قيل وحالي على آية خاصة لأن الله عز وجل قد بينا لنا وحنو عدي أنه هدى للمتقين وخبرنا وحنو شيء أنه لا يهدي الكافرين والقرآن لا يتناقض القرآن كنس كمهر يماد فوجب أن يكون قول هدى للناس أراد المؤمنين دون الكافرين وهو عام أريد به الخصوص هدى للناس وعام أريد به الخصوص بدلالة هدى للمتقين آيات كلامتك تاسي واحد جوابت أبو الحسن جوابك لو علم ضوء إدهام باشرة لبعض هدى أغلى الشيء هو مختلف منه وهدى ابتداية التوفيق منه وهداية البيان والدلالة لبعض أسنو إدهام مسألة قال فرتني الشنات فإن قال قائل هدوله أليس قد قال الله عز وجل ما صمدهن إنما تنذر حدودك تأو كلية من اتبع الذكر قفك الراعة وقال إنما أنت منذر من يخشاها قفك كبقي قيامة مدود قيسة وقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع الذكر ومن لم يتبع ومن خشي ومن لم يخش سو خاص تخصيص كحسري لفتيس يعني حسري منسوخ يسوك متسيس قيل لو حلو نعم ها فإن قالوا هدير هذان فما أنكرتم محاكو ديدين أن يكون قول هدى للمتقين أراد به هدى لهم ولغيرهم سيدة تنو كلبة قيل لهم حلو الحياة إن معنى قوله عز قول الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر إنما أراد به ينتفع بإنذارك من اتبع الذكر وقوله إنما أنت منذر من يخشاها أراد أن الإنذار ينتفع به من يخشى الساعة ويخاف توقف العقوبة فيها وأن الله عز وجل قد أخبره شيء في موضع آخر من القرآن أنه أنذر الكافرين فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وهذا خبر هو خبر عن الكافرين وقال وأنذر عشيرتك الأقربين وقال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وهذا خطاب للكافرين فلما أخبر الله عز وجل في آيات من القرآن أنه أنذر الكافرين نؤدي كما في خبر الله في آيات أنذر أنه أنذر من يخشاها وأنذر من اتبع الذكر وجب بالقرآن ودلالة القرآن وحكوا جبي أن الله قد أنذر المؤمنين والكافرين فلما أخبرنا الله أنه هدى للمتقين وعمن على الكافرين وأخبرنا أنه لا يهدي الكافرين وجب أن يكون القرآن هدى للمتقين دون الكافرين مسألة الإنذار وحانو عامل لدلالة القرآن مسألة الهدى وحانو خصصني لدلالة القرآن آياتنا قرآن كي يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا مسألة بقول أفرتني اللحاد ومسألة بابك كي يتمنى غدا بيس بابك وحليه مالف رحمه الله تعالى إن سأل سائل بدوي الدين يهدي السؤال نويدي عن قول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وفقال يراذ أليس ثمود كانوا كافرين ثمود سوء قال معهين وقد أخبر الله وشهد أنه هداهم قيل له ليس الأمر معها كما ظننت ساتم بمعيس والجواب في هذه الآية على وجهين أحدهما أن ثمود على فريقين وي كافرين ومؤمنين قل ذي نبي صالح الرعدي وهم الذين مؤمنين تواكوي أخبره شيء أنه أنجاهم مع صالح وبدبادي بقوله عز وجل نجينا صالحا والذين آمنوا معه فالذين كوا عن الله عز وجل ومن ثمود كم إذا أنه هداهم هم المؤمنون دون الكافرين لأن الله عز وجل قد بيّن لنا في القرآن أنه لا يهدي الكافرين والقرآن لا يتناقض اسكمه ريما دبر يصدق بعض بعضا فإذا أخبرنا هذا النشر في موضع أنه لا يهدي الكافرين ثم أخبر في موضع أنه هدى ثمود علمنا وحنو غاني أنه إنما أراد المؤمنين من ثمود دون الكافرين والوجه الآخر وتشكله أن الله عز وجل عنا قوما من ثمود بوعي أتشيدي قوم ثمود وكانوا مؤمنين بهاين ثم ارتدوا ويقالوا بين فأخبر أنه هداهم فاستحبوا بعد الهداية الكفر على الإيمان وكانوا في حال هداهم مؤمنين فإن قال قائل هدوي هذا وتشكهوري اعتراض كرسو عدوي معترضا في الجواب الأول جواب توري ساقو كهري مانا يو بوشنية كيف يجوز أن يقول فهديناهم ويعني المؤمنين من ثمود ويقول فاستحبوا ويعني الكافرين منهم وهم غير مؤمنين يقال له هذا جائز في اللغة وكبنائه التي ورد القرآن أي بها القرآن كسارر أن يقول فهديناهم ويعني المؤمنين من ثمود ويقال يعني فاستحبوا يعني الكافرين منهم وقد ورد القول بمثل هذا تاسوك القرآن كي قلت الله وحكي حسكاية قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي يعني الكافرين ثم قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني المؤمنين ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله يعني الكافرين ولا خلاف عند أهل اللغة في جواز الخطاب إن لغوها ذيني بنانته بهذا أن يكون إنو يهي ظاهره الجنس والمراد به جنساني فبطل وحابري ما اعترض به المعترض كي بشينا يوحو كبشيه كغهر يمد ودل على جهله جهله سنة وكتس بحثيقا هداية هداية إن هداية لم توفيق هي السدادة تسديدة أموي الدين هذا مخالف كانا وحاكروا اللغة جوابي كرا إن لا يرادو مورد العموم وحي كيمد ومقالة كيمد هداية اللغة وهداية الدلالة والبيان والإرشاد وحي مؤمنين تقار ليهن وهداية التوفيق والتسديد قرآن كان سيدة وكاليته إنك لا تهدي من أحببته وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم لوضبة لصغي وكسررته انت اسو عشر كاني صدونات كو ايغي هي هلكاس نو خنا ودماده بابكي كو يتمنات ان شاء الله عشر كو يصدونات يا بابك لا يتمنات ذكر الروايات في القدر بان سوء من دونا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.